قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك أو هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه الجملة توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وبيان لهم أوضح فيه عليه الصلاة والسلام، أوضح في هذا البيان ما ينبغي أن يكون عليه السائل من مراعاة الأمر المحتاج إليه، وأن يكون السؤال على السنن بعيدا عن التكلف والتشدد والرضا بحكم الله عز وجل دون كثرة استفسار وسؤال، كما وقع من بني إسرائيل لموسى عليه السلام فشددوا في مسائلهم فشدد الله عليهم. فقوله عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، هذا أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة المسائل، وثبت في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وفي حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فكان الأصل أن السائل لا يسأل إلا عما يحتاج إليه، وهذا أصل مقرر عند العلماء، وأنه لا ينبغي التكلف والتشدق والتنطع في المسائل. فبنو إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، فقال موسى لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال حبر الأمة بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. فلما قال الله قال لهم نبيهم: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، هذه نكرة تشمل أي بقرة. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فشددوا على أنفسهم في السؤال فشدد الله عليهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شددوا فشدد الله عليهم. ولذلك المنبغي ترك السؤال الذي فيه تنطع وتكلف، والأصل في المسلم أنه يسأل عما يعنيه. وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قالوا: كثرة السؤال، السؤال عما لا يعني، والتكلف في مسائل الدين حتى الذي يفضي إلى التشدد في الأحكام والتنطع فيها والتضييق على المسلمين. وهذا أصل أجمع العلماء رحمهم الله عليه، أنه كان السؤال عما لم يقع مكروها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومنهيا عنه، وهو الذي أشار إليه هذا الحديث. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى عفى الله عنها، قيل إن هذه المسائل من العفو، فإذا لم تقع فقد وسع الله على العباد. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الآية الكريمة: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم. وهذا هو الذي يسمى العفو، فلا تبحثوا عنها، في رواية فلا تسألوا عنها. فكان هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأمة، وعلم أن كثرة المسائل تؤدي إلى التشدد والتضييق. ولذلك لما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذه المسائل التي لا يحتاجون إليها، وعن التكلف في السؤال والتشدد فيه والتضييق، لما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك إنما نهاهم على سبيل الرحمة، وقد بعثه الله عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، أي فلا تبحثوها ولا تسألوا عن حكمها. والأصل في المسلم أنه إذا سأل عن مسائل الدين أن يراعي ما ينبغي مراعاته عند السؤال. فأعظم الناس توفيقا في السؤال من استجمع أمورا دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أولها وأعظمها وأحبها إلى الله أن يكون السؤال لوجه الله، أن يكون السبب الباعث للسؤال في مسائل الدين والشرع وجه الله، فلا يكون رياء ولا سمعة ولا عصبية ولا غير ذلك من الأغراض الدنية. فقد تجد الرجل يجلس مع شيخه أو مع من يحبه من طلبة العلم المبرزين أو ممن يتصف بالعلم، ويريد أن يظهر هذا الشيخ من باب أنه أقرب الناس إلى هذا الشيخ، فمجده مجده وعزه عزه، فتأتيه نعرة الدنيا وتأتيه حمية الدنيا لا حمية الدين، وحينئذ يسوء قصده ويحرم أجره والعياذ بالله. فلا بد أن يكون القصد وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله اصطفى هذا الدين له جل جلاله، فقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. فليس لله من المسائل كلها إلا ما أريد به وجهه. ولو أن أهل الأرض تكلموا بمسائل الدين فلم يتركوا منها مسألة، لم يصعد منها إلى الله عز وجل إلا ما كان طيبا أريد به وجهه. أن يكون المقصود من سؤال العالم أن تتقرب إلى الله وأن تتحبب إلى الله. ولا يمنع أنك إذا جلست مع العالم أمام العوام وأردت تعليمهم وإرشادهم، لأنك تعلم أن الله يحب أن يعلموا وأن يرشدوا ولا يمنع أن تسأل من عنده علم لكي يستفيد من لا علم عنده. أن يكون السبب الباعث والقصد المراد وجه الله جل جلاله. وإذا خلصت النية في المسائل جاء الفتح والتوفيق والتيسير والتحقيق، وسلك بالناس أفضل طريق، ورأيت النفع ورأيت دلائل الإخلاص في السؤال. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، وهكذا كان التابعون لهم بإحسان. ما كان الدين لأحد إلا الله جل جلاله، أن يراد وجه الله بالمسائل. الأمر الثاني أن يختار أن يسأل الإنسان عما يعنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيسأل عن المسائل التي تعنيه في صلاته، في زكاته، في صومه، في حجه، في عمرته، التي تعنيه في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه وإجارته ونكاحه وطلاقه وخلعه وغير ذلك من المسائل التي يحتاج إليها في خاصة نفسه. فالشخص الموفق من شعر أنه يحتاج إلى أمر فأحسن البحث إليه، البحث عنه والسؤال عنه، أن يحس أنه لا سبيل له في عبادته ومعاملته لكي يرضي الله إلا أن يكون على بينة ونور من الله. ولا يمكن أن تكون هذه البينة وأن تكون هذه الحجة والمحجة إلا عن طريق العلماء المؤتمنون، إلا عن طريق العلماء الذين ائتمنهم الله على دينه وشرعه، فيسأل عن شيء يعنيه. ولذلك كم من مسائل سألها الصحابة رضوان الله عليهم فعظمت بها أجورهم وانتفعت بها الأمة من بعدهم. كان الرجل يسأل عن الوضوء ولا يجد في نفسه غضاضة، يسأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يسأل عن صفة الصلاة، عن مواقيت الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس هذه السنن. ولذلك قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد كما في الصحيح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة. الله أكبر، إمام من أئمة التابعين وديوان من دواوين العلم والدين، يسأل هذا الصحابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هل سمعت أحدا من التابعين قال له: ما هذا، أتجهل كيف تتوضأ؟ هل وجدت أحد تهكم به أو استخف به؟ هذا الحديث الذي سأل فيه عمرو بن الحسن عبد الله بن زيد يعتبر اليوم قاعدة، بل يعتبر على مدى أكثر من 10 قرون قاعدة من قواعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ميزان حسنات هذا السائل. الله أكبر، إذا سألت عما تحتاج فإنه السراج الوهاج الذي تنكشف به السنن والآثار وتقاد به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأن هذا من مرضات الله. وأن لا تحس بالغضاضة والاستنكاف، تأمل رحمك الله السلف الصالح. يقول أبو المنهال سيار بن سلمة رحمه الله كما في الصحيحين: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي قادم عليهم وهم في العراق، فلما قدم عليهم هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل هذا الرجل ومعه ابنه سيار بن سلمة. يقول عن أبيه وسلمة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ سأل عن شيء يحتاجه، يعني ما هي مواقيت الصلوات الخمس؟ تأمل رحمك الله، هؤلاء الذين كانوا في فضلهم وعلو شأنهم، السائل والمسؤول، كانوا يسألون عما يحتاجون، كانوا يعتزون بهذا الدين ولا يستنكفون ولا يبالغون ولا يتشدقون ولا يتنطعون. ولكن تأمل رحمك الله، اليوم يدخل الرجل فيسأل عن ماذا يسأل؟ يسأل أمام العامة عن مسائل دقيقة عويصة يحتاج إليها إلى النظر والبحث والتأمل، يحتاج إليها إلى وقت لكي يمعن العالم فيه النظر حتى يصل إلى الحق والصواب، وإذا بها تنثر بين يديه المسألة تلو الأخرى، وكأن السائل يريد أن يرفع من قدره بهذا السؤال، أنه من دقائق طلبة العلم ومن نفائسهم الذي يسعى عن مسائل الدقيقة. فإذا جاء رجل اليوم وقال لي لأحد من أهل العلم: كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوجدتهم يتهكمون ويستهزئون: ما هذه المسائل؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدت تسأل عن الوضوء؟ ما وجدت تسأل إلا عن الصلاة؟ نعم، نريد أن نسأل عن أحكام التجارات المميزة والعقود المستحدثة والنوازل المشكلة. كانت هذه المسائل لا يبحثها إلا العلماء الراسخون في العلم، وكان العلماء يحيل بعضهم على بعض، فتجد صغار العلماء يمتنعون عن الفتوى في مثل هذه المسائل ويردونها إلى كبارهم، ولا تعرض على الملأ. ما عرف السلف الصالح عرض نوازل العلم على الملأ، لأنها فتنة ولا يمكن للعقول أن تستوعب، فإذا طرحت على الناس أحدثت البلبلة وأحدثت الشوشرة، ولا يستطيع أحد أن يصل فيها إلى وجه من الصواب إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثر الشتات وكثر القيل والقال ونزعت البركة من مسائل العلم، فتجد العامة يبحثون عما اختلف العلماء عليه ولا يبحثون عما اتفقوا عليه، يبحثون عن مواضع الشقاق لكي يقولوا فلان خالف فلانا، وفلان أيسر من فلان، وفلان أعلم من فلان، فهلك السائل والمسؤول. أما المسؤول فإنه يوقف على شفير جهنم لكي تعرض عليه مسائل لو عرضت على دواوين العلم لجث الرجل منهم على ركبتيه وقال: الله أعلم بملء فيه، خوفا من أن يتقحم نار الله على بصيره. لقد أدركنا علماء وأئمة أجلاء ولا نزكيهم على الله، والله ما زادهم ارتفاعهم عند الناس إلا خوفا من الله وخشية، وما زادتهم الشهرة بين الناس إلا سكوتا عن المسائل والنوازل، فألجموا أنفسهم بلجام الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. فالناس يسألون عما جد وطرأ وعن غرائب المسائل، سواء كانت في الأمور العامة. يقول قائل: إذا لم يفتي العلماء من يفتينا؟ وإذا لم يبين العلماء من يبين لنا؟ نحن لا نقول أنه لا يفتى، ولا نقول أنه لا يجاب السائل، ولكن نقول: أين ومتى وكيف؟ نقول: هل من المصلحة أن تطرح المسألة المشكلة المعضلة أمام الملأ لكي يجلس عالمان أحدهما يرد على الآخر وهذا يسفه رأي الآخر، أو يجلس فريق من هذا العالم وفريق من هذا العالم لكي يبين أن شيخه أولى بالصواب وأن لديه الحجة وحسن المآب؟ هيهات هيهات، ما هذا بالعلم؟ المسائل إذا كانت عن أمور يحتاج إليها الناس وضعت فيها البركة وعظم فيها النفع وعظم فيها الخير. إنك إن سألت عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت الرجل يقول لك: الوضوء واضح، ولكن أن يورد لك السنة المحفوظة في الصحيحين كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيورد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان أو تغيير أو تحريف أو تدوير أو تحوير، فهذا هو العلم. وأما أن يجد الإنسان ذلك. اشتغل الناس بنوازل المسائل، واشتغل الناس بمعضلات المشاكل، فأصبح السؤال اليوم من أعظم المصائب، إلا أن يرحم الله خلقه، أعظم المسائل، لأنه أصبح سببا في فرقة الناس، بدل أن كان الجواب سببا في تأليف قلوب الناس. وأصبح السؤال سببا في فتنة المسؤول، لأنه يحمل قوله خاصة مع الوسائل الحديثة وسهولة النقل. ولكن هل هذا هو النصيحة للدين؟ وهل هذا هو النصيحة لعامة المسلمين؟ تأمل رحمك الله دواوين العلم ودواوين العمل الذين بلغوا الإمامة في العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان كان من أعظم أزمنة الأمة في المسائل النوازل، وهو عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما اتسعت الأمصار وفتحت الأقطار فكثرت المسائل، وكان رضي الله عنه وأرضاه يمنع علماء الصحابة من السفر حتى منعهم من الجهاد لكي يستشيرهم في المسائل التي تنزل عليه. هذا المحدث الملهم أراد كما في صحيح البخاري أن يخطب الناس في آخر حجة حجها، وأحس بدنو أجله حينما رأى الرؤيا في نقله من الديك الرومي، وأن أجله قد حان، فأحس رضي الله عنه أنه سيموت، فأراد أن يخطب في حجته الأخيرة خطبة يبين فيها ما في نفسه وما في قلبه من أمور الدين، فاستشار علماء الصحابة، وكان من المبرزين منه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ومن أئمة الفتوى. فقال له عبد الرحمن وإخوانه من الصحابة من كبار الصحابة من بقية العشر المبشرين في الجنة: لا تفعل، إياك أن تفعل. قالوا له: إياك أن تفعل، وهذا في حجة أمان لكي يبين على الملأ، إياك أن تفعل، إن الحجة يكون فيه الناس على اختلافهم، يعني فيهم العالم وفيهم الجاهل، فإذا تكلمت بالكلمة حملها الناس المحامل وركبوا بها الصعب والذلول. انظر كيف الفقه، مع أن الناس محتاجين إلى بيان عمر، الناس محتاجون إلى بيان عمر، ومحتاجون إلى توضيحه، وهو المحدث الملهم الذي وافق الوحي، ومع هذا يمنعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول على الملأ الأمور التي يساء فهمها والتي تحمل على المحامل. إذن السؤال عن المسائل التي تحدث البلبلة والتي تحدث التشويش بين الناس، والسؤال أمام الملأ خلاف هدي الهدي وخلاف السنن، وأنه ينبغي على السائل أن يتجنب السؤال عن النوازل وعن المشاكل التي إذا طرحت على العامة فتنتهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: النصيحة للعامة تكون من كل شخص بحسبه، أن ينصح لعامة المسلمين. فأنت إذا سألت مسألة على الملأ مثل ما يقع في الفضائيات اليوم، وتعلم أن عامة المسلمين يستمعون إليك، فانظر رحمك الله عما تسأل. لو سألت عن مسألة فيها سنة أحييت السنة، ولو سألت عن مسألة فيها بيان للحق أحييت الحق، وكنت سببا في دلالة الناس عليه. هكذا يكون السؤال، أن يكون السؤال عما يعني لا عما لا يعني، وأن يكون السؤال بالطريقة التي يحتاج إلى معها إلى بيان الحق والصواب والهدى. فيحرص السائل على أن يترفق بالمسؤول، وأن يسأل عن المسألة بطريقة لا يحمله فيها فوق طاقته، فإن العلماء إذا سئلوا عن المسائل فقد تعرضوا للمسؤولية، فكل عالم يفتي وكل من يجيب في الشرع فإنه إنما يقول في الحقيقة: الله أحل هذا أو حرم هذا. وحري بمن سئل عن مسألة في الدين أن يستشعر هذا الأمر. قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لتنزل علي المسألة فتمنعني النوم، إنه لتنزل علي المسألة فتمنعني النوم، تحرمني النوم. هذا الإمام الذي يقول حق على كل من أراد أن يفتي الناس ألا يفتي الناس حتى يشهد له أهل العلم أنه أهل لذلك. والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أئمة العلم في هذا المسجد أني أهل لذاك. هؤلاء 70 من هم؟ من أئمة التابعين. هذا الإمام الذي تتلمذ على نافع وعلى أئمة العلم ودواوين العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، ومع هذا ما أفتى حتى شهد له 70. فمن يجيب عن المسائل حري به أن يوقف نفسه بين الجنة والنار. وكان العلماء والأئمة رحمهم الله يخشون من المسائل ويوجهون الناس المسائل، وإنما نبهنا على هذا، وكان الحديث فرصة للتنبيه على هذا لعموم البلوى به. على المسلم أن يتقي الله عز وجل في سؤاله، وأن يتقي الله في من يسأله، وأن يترفق بمن يسأله. وعن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: والله إنه لتعرض علي المسألة فأجلس 3 أشهر أو 4 أشهر وأنا أفكر فيها. 3 أشهر أو 4 أشهر. في رجل حفظ القرآن وعلم حلاله وحرامه، وحفظ السنن والآثار، وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: إن المدينة إلى عهد مالك لم تدخلها بدعة. ومع هذا يجلس 3 أشهر يفكر في المسألة الواحدة. فأين هذا الذي استرسل؟ وأين هذا الذي يصول ويجول؟ لقد اتفق العقلاء، واتفق العلماء، واتفق الحكماء أن من نعم الله على العبد أن يصون لسانه عن الخوض فيما لا علم له، فيما لا علم له به. وأن هذا إن دل فإنما يدل على كمال عقل الإنسان. الإنسان الذي يخوض، الذي لا يخوض فيما لا يعلم، هذا من أعقل الناس، والذي يخوض فيما لا يعلم من أكذب الناس، لأنه ليس هناك كذب أعظم من الكذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. العلم عطية، ولذلك قال تعالى: أوتوا العلم. فالذي يدعي أنه أوتي العلم، علم النوازل، علم المسائل، علم المشاكل، ويصول ويجول، متشبع بما لم يعطى، لابس ثوب زور. هذا يريد أن يكذب على الناس وعلى العامة. يعرف العالم بخشية الله، يعرف العالم بالخوف من الله، يعرف العالم بالورع، يعرف العالم بهذه الأسس التي زكى الله بها العلماء من فوق 7 سماوات. فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الذي يورث الخشية، الجرأة على المسائل. في السائل والمسؤول مهلكة، ليس للسائل والمسؤول فحسب، بل للأمة كلها. ولذلك حري بمن يسأل أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض الحكماء إنه عرف بالتجربة والاستقراء أن الذي لا يكذب يحفظه الله من الهرم والخرف، وقل أن تسوء له خاتمة. الذي لا يكذب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والعلماء والأئمة قالوا إن أفضل العلماء وأعلاهم مقاما هم الصديقون. قالوا: الصديقون هم الذين بلغوا المرتبة الكاملة الفاضلة في الصدق مع الله جل جلاله، فما كذبوا ولا زوروا ولا غشوا. تجد الرجل يقف أمام الألوف ويسأل عن المسألة يقول: الله أعلم، لا يجد غضاضة ولا يجد، بالعكس يجد أنه قد رسم للأمة منهجا وأنه صدق مع الله. أما إذا كان الإنسان يستنكف عن أن يسكت عما لا علم له، ولذلك قد تجد البعض يقول: أنا لا أتجرأ، أنا عندي علم وما أريد أن أكتمه. فتجده يأتي بأنصاف العلم. قال بعض العلماء: هلاك الأمة في نصف العالم، هلاك الأمة في نصف العالم. نصف العالم الذي يعرف الكتب ويعرف المصادر ويعرف المراجع ويعرف العبارات المنمقة، فيقول: هذا قرره الشيخ فلان وأصله علان وكذا، ويخوض المسألة بأنصاف العلم، عنده إلمام ببعض القواعد، عنده إلمام ببعض الآراء والاجتهادات، فيخبط بها دون أن يزمها بزمام الكتاب والسنة، دون أن يزمها بزمام الوحي، دون أن يكون هناك تأصيل. قد يكون عند الإنسان علم وليس عنده دراية في مسالك الفتوى، وقد يكون عنده بعض العلم وحينئذ يخبط خبط عشواء بسبب المسائل. إن تشديد الشرع كما في حديثنا في السؤال لأن المصلحة والمفسدة فيه لا تتعلق بالسائل والمسؤول. على كل طالب علم بل على كل مسلم أن يدرك أن السؤال في العلم صلاحه وفساده لا يقتصر على السائل والمسؤول بل يتعدى إلى غيره. ولذلك اتفق العلماء على أن مسائل العلم أمرها عظيم وشأنها خطير جسيم، حتى مما يقال في العبر أنه كثير ممن اشتغل بالفتوى يرى بعد نومه يشتكي من المسائل. عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري رحمه الله صاحب الإمام مالك ارتحل إلى الإمام مالك من مصر وقرأ عليه الموطأ كاملا وأخذ عنه مذهبه، يعتبر من أفضل الذين أخذوا علم مالك وورعه. قال بعض من صحبه: صحبته من مكة إلى المدينة في سفرته إلى مالك رحمه الله إلى الإمام مالك، والله ما فتر لسانه عن تلاوة القرآن من صلاحه وديانته وورعه رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الإمام لما ارتحل سحنون وهو عبد السلام إلى الإمام مالك من المغرب بعد قضيته مع أسد بن الفرات من أجل المدونة، ارتحل إلى الإمام مالك، فتوفي الإمام مالك وقد وصل إلى مصر. فلما بلغ خبر إلى سحنون أن الإمام مالك توفي سأل من بمصر أعلم بمذهب الإمام مالك، قالوا له عبد الرحمن بن القاسم، أسد. فجاء أسد إلى الإمام عبد الرحمن القاسم وسأله المسائل ودون له المدونة. ثم حصلت قضية سحنون مع أسد، فارتحل سحنون إلى عبد الرحمن القاسم وسأله عن المسائل وأخبره بخبر أسد وما فعل معه. الشاهد أن هذه المدونة تعتبر أصل في مذهب مالك رحمه الله، لأنه قال أسد لعبد الرحمن القاسم: إني سائلك مسائل، ما كان فيها بقول مالك فأخبرني عنه، أجبني بقول مالك. فإلا لأن الإمام مالك إمام مجتهد، وكون الإنسان يقول أريد قول إمام مجتهد أجمعت الأمة على أهلية الإجتهاد، هذا لا حرج فيه لأنه مأذل بالاجتهاد ومأمرون نحن باتباع العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد، فهم الذين يستنبطون وهم الذين يقررون بتوفيق الله جل جلاله. فأخبرني عن قول مالك، وما لم يكن فيها قول لمالك فأخبرني بالأشبه، هذا ما يسمى بالتخريج الفقهي، فأخبرني بالأشبه بقوله. فاجتهد عبد الرحمن وأخبره بقول مالك واجتهد فيما هو أشبه بقول مالك، وهو يعتبر من المجتهدين من أئمة المالكية المجتهدين في مذهب. الشاهد أنه رؤية بعد موته مدونة تعتبر كما ذكرنا أصل من أصول. ولذلك قال خليل في مختصره وضع لها مصطلح خاص لأهميته، فقال مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. هذه المدونة كلها مسائل وهي موجودة إلى يومنا. يقول: فرؤي عبد الرحمن القاسم بعد موته وقيل: ما فعل الله بك؟ فذكر خيرا، ثم قيل له: كيف ما دونته، يعني كيف المدونة والمسائل؟ فاحمر وجهه وصار يقول: أف أف أف. أثر عن الإمام مالك في آخر حياته أنه بكى واشتدت عليه المسائل وقال: لوددت أني ضربت على كل فتوى أفتيت فيها صوتا ثم أخرج كفافا لا لي ولا علي. المسألة أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام الناس وقال هذه المقالة تشديدا وتنبيها وتخويفا وتهديدا للناس أن يتقوا الله عز وجل في مسائل الدين، وأن لا يجعلوا مسائل الدين والشرع على وجه التكلف والسؤال عما لا يسأل عنه أو لا حاجة للسؤال عنه. وقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم له الحق حتى أن يعرض عن السائل، ومن حقه ألا يجيب السائل، ولذلك لما سئل في اللعان لم يجب السائل، كما في الصحيحين عن عويمر العجلاني أنه جاء إلى عاصم بن عدي بن عم له وقال له: يا عاصم، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أي يزني بها والعياذ بالله، أيقتله فتقتلونه أم يتركه فيهلك يعيش على غيظ؟ إن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. فانطلق عاصم رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول آيات اللعان وسأله عن هذه المسألة، فرجع بعد ذلك. فجاء عويمر إلى عاصم فقال له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: لم تأتني بخير، قد كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألتك ولم يجبني عنها، لأنها ما وقعت. عاصم سأل عن أنها ما وقعت فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ العلماء من هذا أصلا أن من حقه عليه الصلاة والسلام أن يمتنع من إجابة السائل، بخلاف ما بعد ما استقرت الأحكام والشرائع، فإن العالم صعب عليه أن يكتم العلم إذا سئل عنه، ففرق بينه وبين غير عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه. فالشاهد فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فالشاهد من هذا أن المسائل للنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يمتنع من الجواب عنها لأنها لم تقع بعد، وهذا من التكلف في السؤال ومن السؤال عن الشيء الذي لا يعني الإنسان، لأن الذي لم يقع ينبغي أن يسكت عنه حتى يقع. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إذا سئلوا عن المسألة لم تقع يقولون: دعوها حتى تقع، فإذا وقعت أجبناكم. وهذا مبني على تعظيم أمر الاجتهاد، وأنه لا يجتهد في المسألة إلا بعد أن توجد الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يعتبر بمن مضى، وأن سنن الله لا تتخلف، وأنه إذا هلك من كان قبلنا بكثرة مسائلهم فإننا نهلك أيضا بكثرة المسائل. فينبغي للمسلم إذا سمع عن أمر ممن كان قبلنا ممن لا يرضي الله عز وجل أن يجتنبه، وأن يعلم أن الله إذا أهلك قوما ممن قبلنا بأمر أنه سيهلك من بعدهم. وهذا معنى قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قالوا اعتبروا من العبور، والمراد به أن تنظر السبب في هلاك من قبلك، فتعلم أنه إذا فعل هذا السبب في أي أمة، لأنه قال: سنة الله التي قد خلت في عبادي، وخسر هنالك المبطلون. وقال عن هذه السنن: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنن الله لا تتبدل ولا تتحول. وعليه فإن كثرة المسائل كما أهلكت من قبلنا تهلكنا. ومن هنا إذا تأملت في عصور المتأخرين وجدت أن كثرة المسائل هلاك للدين، وأنه لما كثرت الفتاوى وأصبح كل يفتي وكل يجيب تشتت الناس، وأصبح الناس في بلبلة من أمور دينهم. وإن كان ولله الحمد والفضل والمنة أن أهل الحق لا يضرهم الباطل، وأن الله يثبتهم بالقول الثابت، وأن الحجة قامت على الناس، ما ترك الله شيئا في كتابه إلا بينه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس من شيء إلا وفي القرآن أمره، ما في شيء إلا وبينه الله. يقولون إننا اليوم، يشتكي بعض الناس ويقول إننا اليوم في حيرة، نقول لهم: ما بكم؟ يقولون: كثرت علينا الفتاوى. نقول لهم: قد قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما سألتم أهل الذكر فضعتم وأضعتم، وهلكتم وأهلكتم. ليس هناك من سبب لأن يشتكي الإنسان ويقول ما دام أنه على سنة وعلى بينة. لما أصبح الإنسان لا يترسم هدي الشرع في السؤال والمسائل هلك الناس بكثرة هذه المسائل وبالاختلافات أيضا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يظهرون، يحرصون على عدم إظهار الخلاف أمام العامة، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى وراء عثمان بخيف منن 4 ركعات سألوه عن ذلك فقال: أو صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، فقال له لما تصلي معه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. وهذه سنة، يعني إذا زاد صارت نافلة فزادها وهي لا تضر في صلاته، إنما تضر إذا اعتقدها سنة لازمة. وعثمان رضي الله عنه تأول أن الأعراب كانوا يصلون في الحج فيصلون ركعتين فيرجعون إلى بلادهم فيصلون الظهر ركعتين، فزاد الصلاة وأتمها. وقيل لأنه تزوج ونكح بمكة وقال أيها الناس إني قد تأهلت، وبين أن السنة أن من تأهل بموضع كان كأهله، أي كأنه مقيم. الشاهد من هذا أن الصحابي عبد الله بن مسعود تبعه وقال الخلاف شر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنما هلك من كان قبلنا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.